ويدينون بدين واحد ويتوجهون الى قبلة واحدة، وان اختلفت ألسنتهم وألوانهم وتباعدت أوطانهم فكلهم لله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس، ان الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: او في كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، او في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. والحديث رواه الامام مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق عبيدا من النار من يوم عرفة، وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما اراد هؤلاء؟ فيقولون: يا ربنا، يريدون العفو والمغفرة. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي، اشهدكم اني قد غفرت لهم وعفوت عنهم. ابشر فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور، وما تصدقت به في ارض الحجاز فاجره لك عند الله مدخور. وكل سعي وما قدمت من عمل فانه لك بعد الربح موفور. فان حججت ولم تأتي بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. إخوة الإيمان، أرى إخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة يؤمنا فيها الشيخ ناجح عاشور. والآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دفاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء